الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ هذا سؤال سأله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فقال: أتدرون ما الغيبة؟ ولعل هذا السؤال كان بعد العلم بالغيبة، فاحتيج إلى معرفة معناها، ما هي الغيبة وما هي حقيقة الغيبة. وقد قال بعض أهل العلم إن هذا لعله كان بعد نزول قول الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فتقرر تحريم الغيبة، فاحتيج إلى معرفة ما هي الغيبة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قال: أتدرون ما الغيبة؟ يعني أن هذا السؤال إنما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الغيبة، كما في قوله سبحانه وتعالى، وهذا محتمل: ولا يغتب بعضكم بعضا. فأراد أن يبين للصحابة ما هي الغيبة وما هي حقيقة الغيبة. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. هذا تعريف الغيبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو تفسير، وهذا منه تفسير للآية: ولا يغتب بعضكم بعضا. فما هي الغيبة التي نهينا عنها في القرآن؟ هي ذكرك أخاك بما يكره، كما قال صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث سواء أنك ذكرته بما يكره في حضرته أو في غيبته، وهذا قال به بعض العلماء، إلا أن جماهير أهل العلم حملوا هذا على أنه إذا كان في غيبته بالنظر إلى لفظها، فالغيبة من الغيبة، وقالوا إن هذا إنما يكون إذا كان غير حاضر، فهذه هي الغيبة. وأما إذا كان حاضرا وذكرته بما يكره، لا يعني أنه إذا لم يكن غيبة أنه جائز، هذا سب، عند الجمهور يعدونه سبا، وغيرهم يعدونه غيبة، فهو يجتنب، يعني سواء كان في حضرته أو في غيبته، القضية في تسميتها. إذا كان في غيبته فهذه غيبة بالاتفاق، وإذا كان بحضرته فمن أهل العلم من يقول أيضا هذه غيبة لظاهر الحديث، لأنك ذكرت أخاك بما يكره حتى وهو حاضر، وإذا كان غائبا فإن هذه غيبة بالإجماع. وأما إذا كان حاضرا على قول الجمهور فهو سب، إذا ذكرته بما يكره فهم يعدونه سبا، وهو أيضا غير جائز، ولا يجوز للمسلم أن يسب أخاه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك، قوله ذكرك أخاك لا يعني أنه لا بد أن تذكره بلسانك، ذكرته بلفظ، بكتابة، برمز، بإشارة، كل هذا يعد ذكرا له. أنت الآن في مجلس وذكرت أخاك، قال فلان، هذا بلسانك، بلفظك ذكرته بلسانك، ذكرته بكتابة، كتبت لفلان، تكتب فلان فعل كذا وصنع كذا وفلان فيه كذا، تذكره بما يكره، هذه غيبة، بإشارة تشير إلى إلى إلى إلى فلان، ولا برمز ولا نحو ذلك، هذا كله معدود في الغيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، يعني هذا يعم أحوال كثيرة تذكر بها الأخ، سواء ذكرته فيما يتعلق بدينه، يتعلق بدنياه، يتعلق بخلقه، يتعلق بخلقته، يتعلق بعبوسه، يتعلق بطلاقته، يتعلق بمشيته، يتعلق به بأي شيء يتعلق به، كما ذكر النووي رحمه الله. يعني إذا ذكرته بما يكره بأي شيء. ومن هنا نعلم عموم لفظه صلى الله عليه وسلم هنا في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، فليس مقصورا على اللسان أن تقول فلان فعل كذا وصنع كذا، نعم هذه غيبة وهذه المشهورة عند الناس، لكن كذلك إذا كان الأمر بكتابة، إذا كان برمز، إذا كان بإشارة، وإذا تعلق وذكرك أخاك بكل ما يتعلق به. المهم أنت الآن تذكر أخاك بما يكره بأي شيء يتعلق به، وهذا يعم كما ذكرت آنفا كما قال النووي رحمه الله ما يتعلق بدينه، ما يتعلق بدنياه، ما يتعلق بعمله، ما يتعلق بماله، ما يتعلق بأهله، ما يتعلق بولده، بخادمه، بسيارته، بمركبه، بخلقه، بأخلاقه، بخلقه، بأي شيء تذكره. فإذا ذكرته بما يكره بكل شيء يتعلق به فهذه هي الغيبة. فهذا تعريف من؟ هذا تعريف النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قرأنا الآية ولا يغتب بعضكم بعضا نجد تفسيرها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باهية الغيبة التي نهانا الله عنها. فإذا تقرر أن الآية فيها نهي عن الغيبة وضرب الله لها مثلا للتنفير منها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فإن السؤال يتبادر ما هي الغيبة التي نهينا عنها؟ جاءك الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، فقال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الصحابة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت الغيبة ذكرك أخاك بما يكره بأي شيء يتعلق به، فقالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول، هذه المنقصة التي أذكرها في أخي بما يكره بأي شيء يتعلق به، أرأيت يا رسول الله إن كانت فيه حقيقة لم نكذب عليه لما نقول فيه كذا في دينه في دنياه في ماله في أهله في ولده في سيارته في خلقه في خلقته في محاكاته وغير ذلك، إذا قلنا هذا وهو فيه حقيقة لم نفتري ولم نكذب عليه هذه هي الغيبة؟ فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أيكون هذا أيضا ذكرك أخاك بما يكره؟ هذا هو سؤال الصحابة. إذا كان الآن أذكره بما فيه ما كذبت عليه ولا افتريت، أيكون هذا أيضا ذكرك أخاك بما يكره؟ يعني أيكون هذا غيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه، يعني في أخيك هذا، ما تقول من العيب ولا من المنقصة المتعلقة به، قال فقد اغتبته. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا معنى للغيبة إلا هذا الذي ذكرتموه، لا معنى للغيبة إلا أنك تذكر أخاك بما فيه، أرأيت إن كان في أخي ما أقول، هذه هي الغيبة التي عرفها صلى الله عليه وسلم. فلا معنى للغيبة إلا أن تذكره بمنقصة أو عيب يتعلق به بما يكره، فإن هذه عين الغيبة، ليس فيها كذب وليس فيها افتراء، وإنما أنت تقول. ولهذا بعض الناس سبحان الله إذا أنكرت عليه في المجلس، وهذا مطلوب وجوبا أنك إذا سمعت من يغتاب أن تسكته وأن تدافع عن عرض أخيك، ومن ذب عن عرض أخيه بالغيبة ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا لم يسكت ما يجوز لك أن تبقى معه. بعض الناس إذا سكته قال يا أخي أنا ما أكذب عليه، نعم هو فعل كذا، هذه هي الغيبة، هذه هي عين الغيبة. أما إذا كذبت عليه فذاك شيء آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن ما فيه، هذه المنقصة ولا العيب الذي تذكره في فلان إذا لم يكن ما ليس فيه، قال عليه الصلاة والسلام فقد بهته، يعني قذفته بالباطل وافتريت عليه. يعني هذا أشد وأعظم، إذا كان الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، الآن أنت تذكره بما يكره بما ليس فيه، يعني زادت مصيبة أخرى، مصيبة عظيمة جدا كونك تفتري على أخيك أنه فعل وصنع وهو لم يفعل وقال وهو لم يقل، فهذا افتراء، تقذفه بالباطل وتفتري عليه، فقد بهته كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث فيه بيان بين لمعنى الغيبة، واضح ما يحتاج إلى زيادة بيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بينها. تعرف أن تريد معرفة حقيقة الغيبة لما تذكر أخاك بلفظ ولا بكتابة ولا برمز ولا بإشارة في أي أمر يتعلق به من الأمور التي أشرت إليها آنفا بما يكره على سبيل العيب والمنقصة، فإن هذه عين الغيبة. إن زدت على ذلك أنك صرت تفتري عليه وليس هو الذي فعل ولا صنع ولا قال، وقلت فعل وصنع وقال على سبيل العيب والمنقصة، فقد بهته، يعني هذا بهتان وهذا غيبة وزيادة، فهذا لا شك أنه أعظم إثما. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وهذا الحديث كأن المصنف رحمه الله ورده بعد ذكر المعنى الثاني الذي أشار إليه صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن فيه فقد بهته، ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه وعيد شديد لبهت المؤمن وقذفه بالباطل والافتراء عليه وتقويله ما لم يقل مما هو منه بريء. فيقول صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني اتهمه أنه فعل كذا وقال كذا وهو لم يقل ولم يفعل، مما هو منه بريء. قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبل. وكونه يقول في أخيه ما ليس فيه هذا بهتان، هذا بهتان، يعني فقد بهته كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. ومنه قول الله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. احتمل يعني حمل هذا البهتان وإثما مبينا، يعني ظاهرا، إثما ظاهرا بينا جزاء افترائه على أخيه المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام: أسكنه الله رضغة الخبال، يعني يدخله الله عز وجل النار، وليس هذا فقط، يسكنه رضغة الخبال، وفي رواية حبس في رضغة الخبال، يكون في سجن في نار، أين؟ في نار جهنم والعياذ بالله. أين؟ في رضغة الخبال التي هي عصارة أهل النار أو عرق أهل النار كما جاء في حديث آخر يفسرها. رضغة الخبال هي عصارة أهل النار أو عرق أهل النار، فليس دخولا للنار فقط، يدخل النار ويسجن في النار في رضغة الخبال التي عصارة أهل النار وعرق أهل النار، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يخرج مما قال. كيف يخرج مما قال؟ يخرج مما قال، يعني هذا الافتراء والبهتان على أخيه، قيل بتعذيبه بقدر ذنبه، لما يأخذ جزاءه من العذاب يخرج مما قال، وقيل المراد أنه يتحلل ممن افترى عليه وبهته، فيقولها صريحة كما كذب وافترى: إني لما قلت فلان فعل كذا ولا صنع كذا إني كنت كاذبا، ويذهب ويتحلل منه. قيل هذا هو الخروج منه. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يخرج مما قال. وفي رواية قال: حتى يأتي بالمخرج مما قال وليس بخارج. وهذه شنيعة، وهذه عظيمة جدا، لما يقول صلى الله عليه وسلم وليس بخارج، وانت لك أن تتصورها: حتى يأتي بالمخرج مما قال. إذا حملنا على القول الثاني، قال: لابد أن تذهب وتتحلل من فلان، هذا الذي افتريت عليه وكذبت عليه، وخاصة في زماننا اليوم هذه وسائل التواصل، صار الناس يكتبون ويتكلمون في أعراض المسلمين، يكتب فلان فعل كذا، يريد شينه فقط، لا ليس صادقا ولا ناصح للمسلمين، يريد شينه، فهو داخل في الحديث، أسكنه الله رضغة الخبال والعياذ بالله، متوعد بهذا، فليس بخارج. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يأتي بالمخرج مما قال. تذهب إلى فلان وقال: يا فلان أنا كذبت وافتريت عليك والآن جئت أتحلل، ويعلنها كذلك صريحة، لأنه لما تكلم وقال فلان فعل وصنعه وكان كاذبا، فإنه يعلنها صريحة: أني كنت كاذبا فيما ادعيته أن فلان فعل كذا وصنع كذا. الآن متى تتصور قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس بخارج؟ إذا مات هذا الإنسان ممن تتحلل؟ إذا مات هذا الإنسان الذي افتريت عليه وكذبت عليه ممن تتحلل؟ وإنت ذهب إلى قبره، الآن انتهت القضية وقوف يوم القيامة وحسنات وسيئات. وتذكروا حديث مفلس الذي أخذناه أمس، فإن هذه القضية ترجع للحسنات والسيئات، ليس لك مجال أن تتحلل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: حتى يأتي بالمخرج، قال: وليس بخارج، يعني في هذه الحال التي يموت فيها الذي افتريت عليه وبهدته. فالأمر دائر بين أمرين: تذكر أخاك بما فيه، هذه غيبة بحضرته، بعضهم يعدها غيبة أو سبا، إذا ذكرته بما ليس فيه فهذا بهتان. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.